سائل يقول: ظهر في الآونة الأخيرة الإفتاء من أهل الضلال والبدع كالصوف. يقول: ظهر في الآونة الأخيرة الإفتاء من أهل الضلال والبدع في تجويز بدعهم وشركياتهم كالصوفية والرافضة، فحبذا لو تم إيقافهم عند حدهم. هذا أشنع، الإفتاء في الشرك والبدع هذا أشنع وأخطر. يجب على أهل العلم إذا وجدوا من يفتي في الشرك أو في البدع يوضحوا للناس خطأه وغلطه، لأن الدين النصيحة، الدين النصيحة، لابد من إذا أخطأ جاهل أو مبتدع يبين خطأه وضلاله. فالذي يقول لا مانع من دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات هذا شرك أكبر، أو النذر لهم أو السجود لقبورهم أو هذا شرك أكبر، أو يرى جواز البدع التي حرمها الله محذرا منه، لا من هذه بدعة منكرة. يقول مثلا الاحتفال بموالد جائز شرعي، يقال لا هذا غلط. الاحتفال بالذي يسرى المعراج سنة، يقول غلط بدعة ليس سنة. هنا الميت إذا مات ميتهم يصنعون الطعام للناس يدعون الناس، هذا غلط بدعة. وهكذا إذا عرف أنها بدعة يحذر، إذا عرف أن هذا الشيء منكر، بس لابد يكون على بصيرة عند علم. كذلك مجلس الشيعة إذا عرف إنسان يدعو إلى عبادة أهل البيت، إلى دعاء علي والاستغاثة بعلي أو بالحسن أو بالحسين أو بفاطمة، أو يقول إنهم يعلمون الغيب، ينكر عليهم. هذا منكر، هذا شرك، سواء كان شيعيا أو غير شيعي. المقصود من قال هذه المقالة هذه مقالة الرافضة. وهكذا من قال يدعى الرسول يستغاث بالرسول بعد وفاته يدعى من دون الله هذا شرك أكبر، ينكر على من قاله. وهكذا من قال يبنى على القبور لا بأس، إذا قال يبنى عليها قبة القبر أو يبنى عليها المسجد هذا منكر، ينكر على من قاله. القبور لا يبنى عليها ولا يدخل عليها المساجد، لا يجوز هذا من وسائل الشرك. فإذا وجد من يقول إنه يبنى على القبور أو يتخذها مساجد ينكر عليه، ولا ما يجوز، لا لا لا تعملوا بهذا القول، احذروا هذا. وهكذا كل من دعا إلى منكر ظاهر أو بدعة ظاهرة ينكروا عليه، علم الناس حذروا منه حتى يكون الناس على بينة وعلى بصيرة، وحتى لا يقعوا في حبائل الشيطان ونواب الشيطان.